الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نتم ما بدأنا من تفسير القرآن وتوقفنا في الجزء الثالث. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. نعم، يعني هؤلاء الرسل الكرام فضل الله بعضهم على بعض بحسب ما من الله عز وجل به عليهم، فمنهم من كلم الله كموسى عليه السلام ومحمد كذلك عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه فائدة إثبات صفة الكلام لله عز وجل على الوجه اللائق بجلاله سبحانه وتعالى، إثبات صفة الكلام لله عز وجل على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. ومن الرسل من رفعه رب العزة درجات، كما حصل للنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، اصطفى بأن يكون خاتم النبيين، واصطفى بعموم الرسالة وتفضيل أمته على بقية الأمم، على جميع الأمم. ورب العزة آتى عيسى ابن مريم البينات المعجزات الباهرات، فكان يبرئ الأكمة والأبرص بإذن الله، ويحيي الموتى، ينفخ في الطين، يصنع كهية الطير فينفخ فيه فيصير طيرا بإذن الله. كل هذه آيات عظيمات. وأيدناه بروح القدس، روح القدس جبريل عليه السلام، وقيل ما وقر في قلبه من قوة الإيمان، واختار الثاني الشيخ السعدي. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم، من بعد الرسل، رب العزة قادر على أن لا يختلفوا وعلى أن لا يقتتلوا. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات، لكن هذه سنة الله عز وجل أن يحسد قوم آخرين، ولكن اختلفوا هؤلاء اختلفوا، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، منهم من ثبت على إيمانه وكان قد آمن بنبيه ثم آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، ومنهم من كفر مع علمه بصدق محمد صلى الله عليه وسلم. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. لا أحد يعني أعلم من الله. نعم، نتمم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذه تسمى آية الكرسي، وهي أعظم آية في القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب: أي آية أعظم عندك يا أبي؟ قال: الله ورسوله أعلم. قالوا: أي؟ قال: أي آية أعظم عندك؟ قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: ليهنك العلم أبا المنذر، ليهنك العلم أبا المنذر. كانت أعظم آية لأنها احتوت على معاني التوحيد، واحتوت كذلك سلمكم الله على سعة الصفات، سعة الصفات. فرب العزة هو الحي الذي له الحياة الكاملة كما يليق بجلاله، القائم على كل شيء لا تأخذه سنة، التي هي مقدمات النوم ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض، ملك السماوات والأرض له سبحانه وتعالى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، لا أحد يتقدم الشفاعة بين يديه إلا لمن أذن له. يعلم ما بين أيديهم سبحانه وتعالى وما خلفهم، الأمور المستقبلة والأمور الماضية، ولا يحيطون بشيء من علمه. قال الخضر لموسى عليه السلام ورأى طائر يأخذ من البحر بمنقاره، قال: ما علمي وعلمك في علم الله إلا كما أخذ هذا المنقار من هذا البحر، لا يأخذ شيئا. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، يوحي على بعض خلقه من الأنبياء ببعض الغيب. وسع كرسيه السماوات والأرض، والكرسي موضع قدمي الرب عز وجل، ولا يؤوده حفظهما، لا يرهقه حفظ هذه المخلوقات، وهو العلي العظيم سبحانه وتعالى. نعم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. فكانت المرأة من الأوس والخزرج إذا كانت مقلاة يعني لا تنجب، تنذر إن رزقها الله ولد هودته. فكان نشأ بعض الغلمان والأولاد من الأوس والخزرج على دين اليهود، ثم لما أجل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود أراد آباؤهم أن يكرهوهم على الإسلام، فأنزل الله عز وجل: لا إكراه في الدين. الدين واضح ودلائله واضحة، ومن تركه معنى هذا أنه معاند، ولو ألزم لكان منافقا، لو أكره على الإسلام لكان منافقا. لا يكره في الدين، قد تبين الرشد من الغي، طريق الرشد واضح وطريق الغي واضح. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، أقوى الأسباب التي تمسك بهذا الدين. بعض الصحابة رأى رؤيا أنه جاءه وصيف خادم فأخذه، فإذا عمود من الأرض إلى السماء، قال: ارقى. قال: لا أستطيع. فساعده حتى استمسك بحلقة في أعلى هذا العمود، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنت على الإسلام حتى تموت، تمسك بالدين الإسلامي حتى الموت هو المطلوب. نعم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فأهل الإيمان رب العزة هو وليهم يخرجهم من الظلمات ظلمات الكفر إلى نور الإسلام وهدايته، والعكس الكفار إنما وليهم الشيطان ويعينهم على الخروج من نور الإسلام إلى ظلمات الكفر والنفاق. نعم تم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. فهذا هو النمرود، ادعى الربوبية وتجبر، فكان إبراهيم عليه السلام لا مفر له من مناظرته لأنه صاحب شبه. إبراهيم عليه السلام لما قال له من ربك؟ قال ربي الذي يحيي ويميت، هذا أمر واضح لكل عيان صاحب يعني عقل سليم، ما أحد يدعي أنه يحيي الناس وهو يميتهم، هذا رب العزة لمن كان صاحب فطرة سليمة. لكن لما هذا صاحب جبروت وفطرة منكوسة ادعى أنه هو كذلك يحيي ويميت، قال أنا أحيي ويميت وأميت، لكن ما يستطيع إحياء حقيقي وإماتة حقيقية، فقيل أنه أمر بشخص قال اقتلوه فقتلوه، قال أمت هذا، وأجي له بشخص آخر قال قد عفوت عنه، قال قد أحييت هذا. ومعلوم أن إبراهيم عليه السلام ما يقصد ذلك، لكن من باب سلمكم الله التنزل، التنزل مع المبطل، على فرض أن كلامك صحيح قال فإن الله يأتي بالشمس من أين أشير؟ المشرق، فأتي بها من المغرب. الشمس هذه سيرانها ثابت تطلع من المشرق وتغيب في المغرب، طلب منه أن يعكس سيرها، وهذه معجزة باهرة. ألجم هذا الرجل وما استطاع أن يرد هذه الحجة وبقي في حيرة. نعم تم. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنح، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. هذا كذلك من دلائل قدرة الله عز وجل، رجل مر على قرية واستبعد خاوي على عروشه، تهدمت البيوتات لم يبقى فيها شيء، قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، استبعاد. فضرب رب العزة له مثل من نفسه، أماته 100 عام ثم بعثه، وكان معه طعام، والطعام ما يبقى يوم يومين إلا وتغير، وأبقى رب العزة هذا الطعام سليم لم يتغير، وأراه عظام حمارها كيف أنها تجتمع العظام ويتركب اللحم بعضه مع بعض. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. بالأمس للأخوات رأيت بعض النساء لما خرجنا من المسجد صلاة التراويح بدأنا يصورنا، يعني الرجال نحن نخاصم الرجال ما نحب التصوير، فكيف يقع التصوير على النساء؟ يعني خرجنا ثم بدأنا يصورنا النساء اللواتي خرجنا من الصلاة، وبعضهن غير محتاطة ربما تريد أن تنظر لزوجها فترفع الغشاوة عن وجهها، وما أحد يحب أن تصور زوجته في هواتف النساء غريبات الله أعلم قد يطلع زوج يطلع أخ على هذه الصور، فما ينبغي مثل هذا. يرجى من الأخوات واللواتي يصلين هنا يعني عند النساء أن ينبهنا، ونحاول نخبر الإمام نحن ينبه في صلاة التراويح على هذه الملحوظة. طيب، ثم سلمكم الله، سلم هذا الرجل الذي أماته رب العزة 100 عام، سلم، علم بما رأى عظيم قدرة الله عز وجل على إعادة ما كان قد تهدم وإعادة الخلق. نعم. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. كل هذا دلائل على أن الله عز وجل يبعث المخلوقات، لكن إبراهيم عليه السلام هنا لم يشك لما طلب من ربه أن يريه كيف يحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى مؤمن يا رب ولكن ليطمئن قلبي. إيش نسمي هذا؟ الانتقال من علم اليقين إلى عين اليقين، شيء مشاهد، شيء مشاهد. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات عمه أبو طالب وخديجة واشتد عداء قريش عليه وعلى المسلمين رفعه رب العزة إلى السماوات ليوحي له بالصلوات الخمس، وأرى آيات عظيمة مشاهدة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم أقوى مما كان. ليس معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ضعف واستكان، لا، لكن هذه مشاهدة مما تزيد الإيمان. وإبراهيم سأل ربه ذلك فأرشده رب العزة لأخذ 4 من الطير ثم يقطعها أجزاء ويضع على كل جبل جزء ثم يدعو هذه الطير فتجتمع أجزاء كل طائر مع الجزء الآخر حتى يرجع الطائر ويأتي إلى إبراهيم فيرى ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أولى بالشك من إبراهيم، يعني إبراهيم لم يشك، نحن أولى بالشك من إبراهيم. فأنا هذا أن إبراهيم لم يشك كما نحن لا نشك كذلك إبراهيم أولى أن لا يشك. نعم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. يعني زرع له غصن أو ساق، هذا الساق أخرج 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، يعني يضاعف رب العزة الأجور إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، إلى أضعاف كثيرة. هذا الأخ. طيب تمام. قول معروف وما الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. بعض الناس ينفق لكن يمن على الناس ويستحقرهم ولسانه بذيء عليهم، هذا ما ينتفع بهذه النفقة وهذا الكرم ويشعر أن الناس أذلاء عنده. لا، أعطهم مع الإبقاء على عزة أنفس الناس. اليوم هم احتاجوا، غدا أنت تحتاج. اليوم هم يعملون عندك، بالأمس القريب أنت كنت تعمل عندهم، آباء كانوا يعملون عندهم، ورب العزة يعز من يشاء ويذل من يشاء. والأمور أو الأوضاع دول، تار عليك تار أنت مفتقر تار غني، فلا تستحقر أحد. النبي صلى الله عليه وسلم قال 3 لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم، وذكر منهم المنان الذي يمن على الناس. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم. فهذا شرط قبول الصدقات، عدم المن والأذى، تكون خالصة لوجه الله عز وجل. نعم تم. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. لو اجتزأت بالقول الطيب حتى لو لم تتصدق، هذا أفضل من صدقة يتبعها هذا. نعم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. هذا المنان وهذا المرائي، هذا مثله صخرة صماء عليها تراب، فإذا صب عليها الماء ذهب حتى التراب الذي عليها ولم يبقى عليها شيء. كذلك هذا يأتي يوم القيامة وتذهب أعماله، يبطلها رب العزة. كذلك الذي يعمل أعمال الخير لكن يأتي وقد شتم هذا وأخذ مال هذا، نعم، وضرب هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا لم يبقى عنده حسنات أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. ينتبه الشخص لا يبطل أعماله بالأخلاق السيئة. نعم. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. فهذا الذي يطلب مرضات رب العزة بالإنفاق ويثبت نفسه بالإخلاص لله عز وجل، مثله كمثل جنة بربوة مكان مرتفع إما يأتيها وابل مطر كثير فتنبت نبات حسن، أو يأتيها رذاذ كذلك يتضاعف فيها الثمار، فدائما هي مثمرة. كذلك هذا دائما في أجور ما دام طبق الإخلاص لله عز وجل ولم يؤذي الناس. نعم. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. هكذا مثل ضربه رب العزة لمن يأتي يوم القيامة ويحتاج لحسنة واحدة فلا يجد شيء، مثل رجل كبير في السن وعنده بساتين وعنده ذرية ضعفاء صغار لا يستطيعون أن يعتمدوا على أنفسهم، فلما انتظر أن ينبت له هذا البستان الثمر لكي يأكل هو وذريته أرسل رب العزة إعصار على هذا البستان فبقي متحسر. كذلك الذي يأتي بأعمال تبطل الحسنات تنمحي عنه الحسنات يوم يحتاج إليها يوم القيامة. نعم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. يوصي رب العزة عباده بأن يختاروا الطيب الحلال من أموالهم للإنفاق ولا يختار الرديء السيء الذي يريد أن يتخلص منه فيقول هذا للفقراء، هو ما يريد أن يتصدق لكن لما أراد أن يتخلص منه قال للفقراء، مثل هذه الصدقة رب العزة ما يتقبلها لأنه إنما أراد التخلص من هذا المال، وإلا لو طلب منه شيء من المال الطيب لما تصدق. وكان بعض أهل المدينة يأتي بالعق فيه شيص يعني التمر اليابس فيعلقه في المسجد يقول هذا للفقراء، فرب العزة أنزل عتاب عليهم يا الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه، أنتم لو أمرتم بأخذ مثل هذا ما أخذتم إلا أن تغمضوا فيه، تغاضيتم وأخذتموه على مضض وإكراه واستحياء. لذا قال أبو طلحة للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن الله قد أنزل ما قد علمت وإن أحب مالي إلي بيرحاء فهي صدقة لله أرجو برها عند الله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بخ ذلك ما مال رايح عليك أجر، ذلك مال رابح تربح أجر، أرى أن تجعلها في الأقربين. شوف إن أحب مالي إلي بيرحاء، والصحابة كثير عندهم مثل هذا الإنفاق. أبو بكر الصديق كان يتصدق بكل ماله، ليس فقط من أفضل ما يجد، لا بكل ماله. واقف. نعم. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. هذا هو الشيطان الذي يخوفكم، من أراد الإنفاق جاءه ماذا تركت للأولاد ماذا تركت لكذا، فمما يحبط أهل الإيمان، لكن لو أعرضوا عنه وعلموا أن العوض من الله حق وأن رب العزة يخلف ما أنفقوا خيرا مما أنفقوا لا تنافسوا في الإنفاق. نعم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. الإصابة في القول والعمل، الإصابة في القول والعمل الحكمة. نعم. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. يطلع رب العزة على نياتكم ويثيبكم على صدق النيات، ومن لم يكن عنده صدق نية لا يثاب. نعم. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. فالأصل في الصدقات الإسرار، رجل تصدق بيمينه حتى لا تعلم شماله. قال بعض أهل العلم الفرائض الظاهرة، الفرائض الظاهرة يعلم بها. نوزع على من؟ نريد نعطيه الحضور. أعطيه بمبارك. الذين يحضرون عندنا دروس لهم حق في أخذ النسخة. مش درس هذا، دروس طوال السنة. حاضرين. أنت هو اللي يحضرون عندنا؟ أنت عندك نسخة؟ أعطوا يحضر، أعطوا له. الذي يحضر عندنا طوال السنة يرفع يده. أنت ما تحضر عندنا لازم حضور. لا طول السنة عندنا الحين من 19 سنة نحاضر في العين نحن من المقام فلاج هزاع ويامس السلامة حمودة من 19 سنة ودرس. طيب خلاص انتهينا. ما حضر إن شاء الله. إيش كذلك؟ عبد ربه أعطي الأخ هذا الذي قام، أين هو؟ وين؟ أعطيه نسخة. ما مشكلة، أعطيه نسخة. هذا الأخ أعطيه. حاضر. أيه. وزع عليهم على كبار السن. ابدأ بكبار السن عبد ربه. ابدأ بكبار السن. كبار السن. من رأيت في لحيته بياض أعطيه. كلهم شباب ما شاء الله حالقين اللحية. أعطي الشيخ، أعطي الشيخ كبير في السن، أعطيه. الله يكرم. ما تبقوا لي نسخة؟ طيب وين وصلنا يا جماعة؟ هيا هيا ما مشكلة. أعطي أعطي. أي آية وصلنا؟ إن تبدو الصدقات. ها؟ إن تبدو الصدقات. آية رقم كم؟ 271. 271. طيب 271 ايش كنا نتكلم؟ اي نعم، فرائض الظاهرة قالوا لا بأس ان تظهر، تظهر الاصل فيها الاظهار، خاصة الاموال الظاهرة في الزكاة ما تخفى، يعني ما تخفى، ان تبدوا الصدقات فنعمه وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، فهذا في صدقات النافله. اما الزكوات ابل واشياء ظاهره يعني تظهر، تظهر. وبعض اهل العلم قال النقود وما شابه لا باس ان تخفى وان كانت زكاه فريضه من اجل عدم إحراج الفقير، وإذا تيقنت أنه فقير ما يلزم أن تخبره أن هذه زكاة، ما يلزم أن تيقنت. نعم تمم. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، إن عليك إلا البلاغ، وما تنفق من خير فلأنفسكم، ثواب ذلك راجع عليكم، فرب العزة لا ينتفع من أعمالكم. لو أن أهل الأرض إنسهم وجنهم كانوا على أفجر قلب رجل واحد، كذا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا، ولو كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا، أو كما ورد في الحديث. نعم تمام. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا، وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. فالصدقات أولى الناس بها فقراء المهاجرين الذين حبسوا أنفسهم على الجهاد واحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، هم أهل عفة، لكن الجهاد منعهم من التكسب، فهم أولى الناس. ويدخل بعض أهل العلم طلاب العلم ويعتبرهم من أهل الزكاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل جاء يشتكي أخاه وأنه يتكسب وأخوه يطلب العلم عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلك ترزق به، لعلك ترزق به، فلا تستهين بنفقتك على طالب علم أو على فقير، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، إنما يعرفون بالعلامات شدة الجوع. أبو هريرة مرة خرج واشتد جوعه فتعرض لعمر، قال يا عمر ما معنى الآية كيت وكيت؟ فأخبره عمر ولم يفطن له. فمر أبو بكر الصديق يا أبا بكر ما معنى الآية؟ وهو يعلم معناها لكن لعل أحد يفطن له فيأخذه. فمر النبي صلى الله عليه وسلم ففطن له، قال باهر الحق، فأطعمه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم تمم. لا يسألون الناس إلحافا، تعرفون بسيماهم لا يشتد طلبهم للناس، عندهم عزة نفس. نعم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا إنفاقهم على كل حال حسب المصلحة سرا وعلانية. نعم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، كالمجنون الذي تلبسه الشيطان، هكذا صاحب الربا يبعث. وعندهم دعوة عريضة باطلة في تحليلهم الربا، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، ما قالوا حتى الربا مثل البيع، لا، الربا لا شك أنه حلال عندنا، البيع هو مثل الربا، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، لأن البيع فيه سلمكم الله زيادة مال وتكسب وعفة من الحلال، والربا فيه استغلال وضياع للأموال. نعم تم. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الربا وإن زاد فمصيره إلى قل. نعم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. سبحان الله، قد يكون إيراد الأمر بهذه العبادات العظيمة الصلاة والزكاة بين آيات الربا إشارة أن بالطاعة تحصل البركة، بالطاعة تحصل البركة. نعم. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ربا في الجاهلية موضوع تحت قدمي، وأول ربا أضع ربا العباس. النبي صلى الله عليه وسلم ليس صاحب دعاوى عريضة، أول من يطبق الشرع على أقربائه، أول ربا أضع ربا العباس. وكذلك منع من الثار، وأول دم أضع دم ربيعة، كأنه ربيعة كان مسترضعا في بني كذا فقتلته هذيل، وكانوا مما يثأرون. كذلك الربا لما يأتي يسدد يطالبه بالسداد يقول ليس عندي، قال زد الأجل وأزيد عليك. والبنوك هذه الآن هكذا فعلها، لكن بحيلة، بحيلة، إذا لم يكن عندك شيء تسدد لهم يكونون قد وقعوك على أوراق يبيعون باسمك حديد وسكر، يبيعون يقول بعنا لك حديد ب100,000 وصار عليك، بعناه لك بأقصان ب300,000 صار دين عليك، بعنا لك إياه بكاش كذا وصار دين عليك ب300,000، فيصير عليك كل ما تتأخر باعوا حديدة وسكر ويزيدون عليك الأجل. حيلة، يعني حيلة. فإن لم تفعلوا لم تتركوا هذا الربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. رب العزة لا يريد أن يظلمكم، خذ رأس مالك، لا تظلمون ولا تظلمون. يجب على من استدان منكم أن يسدد الدين، ومن عفا هذا هو الأفضل. نعم تمام. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. خاصة إذا كان المستدين صادق وعنده حاجة ملحة وطلب الإمهال، هذا أفضل. وأفضل لك أن تتبرع بالمال له، هذا أفضل. نعم. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، وأشهدوا إذا تبايعتم، ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. هذه أطول آية في القرآن، آية الدين، وذكر الشيخ السعدي فيها 50 حكم في تفسيره، ما نستطيع أن نذكرها لأن سبق أن ذكرناها في شرحنا لتفسير السعدي، لكن نذكر بعض الأحكام التي ذكرت في هذا التفسير المختصر. أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. الكتابة تمنع التنازع، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، يكون رجل أمين، ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله، لا يمتنع من عنده علم بالكتابة أن يخدم الناس في هذا الجانب، فليكتب وليملل الذي عليه الحق، الذي عليه الدين هو الذي ينطق بالدين الذي عليه، وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا سفيه يعني يبذر، أو كان صغير أو مجنون أو لا يستطيع النطق أو لا يستطيع أن يمل هو، فليملل وليه بالعدل. الولاية مشروعة في هذا الأمر وفي غيره. واستشهدوا شهيدين من رجالكم، هذا المطلوب، مطلوب رجلين عدلين، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، في الحقوق المالية، أما في الحدود لابد من رجال، فرجل وامرأتان. ولماذا رب العزة يعني نص على المرأتين؟ من أجل أن المرأة تنسى، ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. حتى الرجال لو أن أحد الشهود نسي فذكره الشاهد الآخر فتذكر تقبل شهادته، كان ناسي ثم لما ذكر تذكر. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، إذا طلب منهم الشهادة لا يمتنعوا. خير الشهداء ورد في الحديث الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها، هذا خير الشهداء. ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، كل الديون اكتبوها لأن أدعى لدفع التنازع. ذلكم أحيانا نتساهل في كتابة بعض الديون القليلة ثم هو ينسى وأنت تنسى فتبقى متضايق أنك ما كتبت، وتبقى متضايق أنه يعني ما بادر بالتسديد، طال الأمر. فبالكتابة بإذن الله يذهب هذا الأمر من النفوس. ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا. بعض الناس مطلق من سنين وراجع ولم يشهد لا على الطلاق ولا على الرجعة، وبعضهم يقول ما أدري هذه الطلقة الثالثة ولا كم، كل هذا في عدم تثبيت ذلك في المحكمة. لا بد من تثبيت لأن حقوق وأعراض، تقع في الزنا أنت ما تعلم كم طلقت زوجتك، متى راجعتها، هل بعد العدة قبل العدة انتهاء العدة، أمور عظيمة الناس تتساهل فيها ويريد فتوى بالهاتف فقط حتى ما يريد أن يتعب نفسه للذهاب للمحكمة. هذا إذا لم يكن صاحب هوى، ما صاحب هوى يبحث بالاتصال عن رخصة، ينتظر أحد يقول له هذه زوجة لك. حتى شخص أخبرت عنه بالأمس المحكمة حكموا عليه بأن طلاق، إيش نقول، بينونة كبرى، فذهب لبلدة أخرى ووقع على إمام مسجد. قال له أنت كنت غضبان، والمحكمة هنا حكمت أن هذا طلاق والغضب هذا غير ملجئ يعني. فذهب الله أعلم هذا إمام مسجد خريج إيش، لأن إمام مسجد الآن من الثانوية ولو حافظ جزء عمه يعطونه إمام مسجد، كيف تستفتي إمام مسجد أنت وما تعرف مؤهل أو غير مؤهل؟ الله المستعان. ثم بقي مع زوجته هذه 15 سنة بهذه الفتوى التي على جهل. ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها، خذوها استلم وسلم بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، والأفضل حتى أن تكتب وأشهدوا إذا تبايعتم الأفضل، ولا يضار كاتب ولا شهيد. يعني الكاتب لا تلزمه يأتيك في أي وقت حتى لو كان مشغول، كذلك الشهيد لا تلزمه يأتي من أماكن بعيدة وفي الحال، لا أعطيه مهلة. وإن تفعلوا هذه المضارة فإنه فسوق بكم، واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. نعم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. فقد يحتاج شخص في سفر ما يجد كاتب، فهنا شرع رب العزة أن يعطي رهن ضمان رهان مقبوضة. ليس معنى هذا أن الرهان غير مقبوضة لا تجوز، لا تجوز، لكن أكثر أمان الرهان لما تكون مقبوضة أكثر أمان. فإن أمن بعضكم بعضا، أمن منك ولم يطلب منك رهن، فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. غادر قلب فاجر غادر، هذا الذي يخفي الشهادة، فما بالك الذي يشهد شهادة الزور. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر قال إشراك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين، وكان متكئا فقال ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. أشفقنا على النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة التكرار والتحذير من شهادة الزور. نعم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. ولما نزلت هذه الآية شق على الصحابة، قال يا رسول الله أنزل الله عز وجل من الأحكام ما نطيقه وأنزل هذه الآية ولا نطيقها، يعني كل ما نخفيه في أنفسنا نؤاخذ عليه. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم لقول الحق، قال تريدون أن تقولوا كما قالت اليهود سمعنا وعصينا، قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك. ورب العزة ينزل التيسير. نعم، ننظر التيسير الذي أنزله رب العزة. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فذلت ألسنتهم بذلك وأيقنت قلوبهم بالإيمان بربهم الواحد الأحد الفرد الصمد، وأيقنت وآمنت بالملائكة والكتب والرسل ولم يفرقوا بين أحد من الرسل. نعم، التيسير من رب العزة. نعم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال رب العزة قد فعلت. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. تكاليف شاقة. قال رب العزة قد فعلت. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ما لا طاقة لنا به من التكاليف والمصائب، ثم طلبوا عفو رب العزة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إذن رب العزة في هذه الصورة يبين وحدانيته وأنه الحي القيوم لا معبود بحق إلا هو، متصل بالحياة الكاملة القائم على كل شيء. ثم بين رب العزة أنه نزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم لا يعارض الكتب التي قبله بل مصدق لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل كذلك من قبل القرآن، وفيها فرقان بين الحق والباطل، وفيها نفع لليهود والنصارى، نفع ديني ودنيوي. نعم تم. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ذكر وأنثى، حسن وقبيح، شقي وسعيد، وهكذا. نعم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فالقرآن حمال وجوه، يعني بعض الآيات محتملة، محتملة لمعنيين، وهناك آيات محكمة، فمن رد المتشابه للمحكم هذا هو المطلوب وهو الذي على الهداية، ومن تتبع المتشابه فهذا والعياذ بالله على الضلال. نعم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. كثير الفضل والعطاء يهبك الإيمانيات وغير ذلك مما تحتاجه. نعم. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. كذاب آل فرعون، كدأب آل فرعون والذين من قبلهم، كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. شأنهم شأن آل فرعون، أنكروا آيات الله عز وجل واضحة، فعاجله رب العزة بالعقوبة. نعم. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. من اليهود وغيرهم ستغلبون، لأنهم استهانوا لما انتصر النبي صلى الله عليه وسلم ببدر، قال اليهود لا يغرنك يا محمد أن لقيت قوما لا علم لهم بالحرب، يقصدون قريش، لو قاتلتنا لعرفت أن نحن الناس، يعني الرجال. فأنزل رب العزة قل للذين كفروا من اليهود ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. نعم. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. فكان عدد أهل الشرك أضعاف أهل الإيمان، مع ذلك لما رب العزة أراد أن ينصر أهل الإيمان جعل الكفار يرون أهل الإيمان ضعفين مثليهم، يرونهم مثليهم رأي العين، وهذا من رب العزة سبب لانتصار أهل الإيمان. نعم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. لو كانت تساوي الدنيا عند الله جناح بعوضة ما سقى منها الكافر شربة. نعم. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. مطهرة من الحيض والنفاس وسوء الخلق. نعم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. فأهل صدق في الأقوال والأفعال وأهل طاعة وإنفاق في السر والعلانية، وكذلك في آخر الليل يلجؤون إلى الله عز وجل بالدعاء، ينزل ربنا إلى سماء الدنيا فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له. نعم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. في هذه الآية دليل على فضل أهل العلم، قرن رب العزة شهادته بشهادتهم وشهادة الملائكة على أعظم مشهود وهو وحدانيته سبحانه وتعالى. نعم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. بعد ما علموا صدق محمد صلى الله عليه وسلم حسدوه وحسدوا هذه الأمة. نعم. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. قل يا محمد لمشركي العرب ولليهود أن يتوجهوا للإسلام، لأنه لا يقبل دين إلا الإسلام، لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي إلا كان من أهل النار. نعم. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. أعداء الرسل وأعداء من يقوم بالدعوة إلى الله عز وجل النار والعياذ بالله. نعم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. فيأبون إلا ما يوافق أهواءهم. اعجب من حالهم، اعجب من حالهم. نعم. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فهذا سبب غرورهم أنهم حكموا لأنفسهم بأن النار إنما ستمسهم أيام قلائل فقط. نعم.

متواصلة في الإخلاص لله والعمل، وممن أخلصهم رب العزة مريم، وكانت نذرت إن أنجبت غلام أن تجعله في خدمة بيت المقدس. أم مريم، لكن الإخلاص أنا قصدي مريم مخلصة وأمها مخلصة. وأم مريم نذرت إن رزقها الله عز وجل غلام أن تجعله في خدمة بيت المقدس، فلما وضعت فلما الآية وضعتها قالت ربي إني وضعتها، قالت ربي إني وضعتها أنثى وليس الذكر كالأنثى، طبعا لأن الذكر أشد للخدمة، والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم، لكن لم تنس الدعاء، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ورب العزة تقبل مريم، فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا فجعلها في مكان عبادته ينظر حاجاتها ويتفقدها، وكفلها زكريا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قيل فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء، قال يا مريم وأن لك هذا، قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. نعم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وكان لا ينجب زكريا عليه السلام، فرب العزة بشره. نعم. هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. لا يأتي الذنوب والشهوات الضارة، وكذلك سيد رئيس على بني إسرائيل، نبي يقودهم وهو من الصالحين. نعم. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. فقال زكريا فرحا متعجبا، ربي أن يكون لي غلام مع أن الشيخوخة قد بلغت مني مبلغ، فرب العزة بيّن له أنه قادر على كل شيء، فطلب من ربي أن يجعل له آية، فأمره رب، فذكر رب العزة له الآية أنه لن يستطيع أن يكلم الناس مع أنه سوي في الخلقة لم يصبه مرض، وفي حال هذه 3 أيام يكثر من ذكر الله عز وجل. نعم. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون فيا محمد هذا من أنباء الله عز وجل لك أمور ماضية لم تشهدها حين اقترع الناس لكفالة مريم وكان ممن اقترع زكريا فخرجت القرعة له ما كنت شاهد ذلك وما كنت شاهد حين بشرت أم مريم أو حين بشرت مريم بعيسى عليه السلام الملك حين خاطب مريم ما كنت شاهد كل هذه من أمور الغيب التي أوحاها الله عز وجل إليه بالتفصيل بالتفصيل نعم إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين في حال المهد يكلمهم كلام إعجاز في حال الكهولة يكلمهم كلام النبوة والدعوة والإرشاد نعم قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل فكان يعلم كتابه والسداد في القول والعمل والفعل وكذلك علم كان يعلم التوراة وأنزل رب العزة له الإنجيل عيسى عليه السلام يحكم في بني إسرائيل نعم ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين كل هذه معجزات لعيسى عليه السلام نعم ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون وجاءهم بالتخفيف من أشياء قد حرمت عليهم فخفف رب العزة عنهم نعم إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون استشعر عيسى منهم التصميم على الكفر وإرادة قتله الاعتداء عليه فنادى في أصحابه من هم أصفيائي قال من أنصار إلى الله قال الحواريون خواص أتباعه نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون مستسلمون لله بالطاعة والتوحيد بالتوحيد والطاعة قال النبي صلى الله عليه وسلم مرة لكل نبي حواري وحواري الزبير لأن النبي صلى الله عليه وسلم انتدب للنظر في خيانة بني قريظة في غزوة الخندق فانتدب الزبير قال أنا من ينظر لي خبر بني قريظة قال الزبير عنه من ينظر لي خبر بني قريظة قال الزبير عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي حواري وحواري الزبير نعم ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. فالمكر صفة لله عز وجل، والله عز وجل خير الماكرين. المكر بمن يمكر في مقابلة مكرهم، نعم، يعني هو مكر رب العزة بهم أن نجى عيسى عليه السلام من بين أيديهم وألقى الشبه على رجل آخر فظنوه عيسى عليه السلام فصلبوه، وهذا مكر بهم، نعم. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. قيل النصارى الذين اتبعوك النصارى فوق الذين كفروا اليهود، وفعلا أن النصارى إلى اليوم هم فوق اليهود، فاليهود أمة ذليلة قليلة لولا وقوف الدول النصرانية معها ما كان لها شأن. وقيل أهل الإيمان، المقصود أهل الإيمان أنهم فوق جميع الكفار لكن بشرط أن يتمسكوا بدينهم، نعم. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. فالعذاب في الدنيا بالسلب، بالقتل والسلب، سلب الأموال وإزالة الملك، نعم. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فلماذا تعبدون عيسى عليه السلام واتخذتموه ثالث ثلاثة أو ابن لله؟ لو كنتم أهل صدق وأردتم عبادة أحد لعبدتم آدم، لأن آدم خلق من غير أب ولا أم، عيسى عليه السلام خلق من غير أب. لكن لما لم تعبدوا آدم وأنتم لا تقولون بعبادته كذلك قولوا بعدم عبادة عيسى، وهكذا كما أن آدم خلق من غير أب ولا أم وما عبد كذلك ما ينبغي أن يعبد عيسى، نعم. الحق من ربك فلا تكن من الممترين، من الشاكين، نعم. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. نعم، نحضر أبناءنا مباهلة وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نتجه إلى الله بالدعاء أن يهلك وتحل العقوبة واللعنة على الظالم الكاذب، نعم. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. جاء وفد نجران إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليناظروه، فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم كلمة سواء لا فيها حيف، لا تعبدوننا ولا نعبدكم ولا نتخذ المخلوقين أرباب مع الله عز وجل، لكن نوحد رب العزة. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، نلتزم بتوحيد رب العزة ونخصه بالعبادة. نعم. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون؟ ومن دعاويهم الباطلة أن قالوا إبراهيم كان على اليهودية أو النصرانية، وإبراهيم عليه السلام قبلهم كان التوحيد الخالص. نعم. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أنتم حاججتم في شأن محمد صلى الله عليه وسلم وقلتم غير موجود صفته و حسب ما تدعون من العلم، فلما تحاجون في إبراهيم عليه السلام وليس عندكم علم؟ وكيف يكون إبراهيم يهودي أو نصراني وهو قبل اليهودية والنصرانية؟ نعم. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. هذه الأمة ونبيها أولى الناس بإبراهيم عليه السلام لأنهم على الحنيفية الخالصة. نعم. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون أن الرسول هو حق. نعم. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. تكتمون صفة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. يشكون في دينهم إن أسلمتم ثم ارتدتم سيشك أهل الإسلام في دينهم. نعم. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فلا تؤمنوا، قالوا ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، إيمان حقيقي، أما تظاهروا لهم ورب العزة أخبر نبيه أن يقول لهم إن الفضل بيد الله، يصطفي رب العزة من يشاء لرسالته ولتكون الأمة الخيرة. نعم. يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. فأقسام أهل الكتاب، منهم إن أعطيته دينار لا يرجع، وبعضهم لو أعطيته قنطار أرجعه لك، وهذا الظلم منهم لأن عندهم عقيدة في مال العرب أن مال العرب عندهم حلال، كذا يعتقدون. نعم. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ومنهم المنفق